بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 51 في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الزكاة: باب في المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. باب في المسألة، أي في التحذير من السؤال لغير الأسباب التي مر ذكرها، كما في حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه. والمسألة هنا هي الاستعطاء اللي يسميها الناس الشحاذة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال، أو ما يزال الرجل، والرجل هنا خرج مخرج الغالب، وإلا الحكم يشمل الرجل والمرأة، ما يزال الرجل في المسألة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم، لأن السؤال نزع للحياء، ويسأل اللسان بوجهه ويصيبه من هذا السؤال ما يصيبه من الحياء والخجل، كأنما مزع لحمه. فلا يزال هذا يسأل ويستعطي من غير حاجة، إنما تكثر أو وهو قادر على الكسب، إلى أن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. وهذا جار على قاعدة الجزاء من جنس العمل، فكما أن الزواني والزناة أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منهم ينزعون ثيابهم للحرام، فيعاقبون بأن يتجردوا من ثيابهم والنار تلفحهم من أسفل منهم. وهذا الذي يسأل إذا سأل من غير حاجة صار في وجهه ذلة، واللحم يكسو الوجه، فلا يزال يسأل حتى يقدم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي أنه ذهب لحم وجهه تحذيرا من السؤال بغير وجه حق وبغير حاجة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل أموال الناس تكثرا يتكثر بها. وهذا كما سبق أن سؤاله ليس على الحاجة الداعية للسؤال، كما سبق في الأحاديث، ومنها حديث قبيصة بن مخارق. فهذا الذي يسأل تكثرا ليتكثر من المال يسأل جمرا فليستكثر أو ليستقل، وهذا فيه زجر وتهديد ووعيد عن السؤال من غير حاجة. نعم. صلى الله عليكم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب، يعني يتكسب، لأن الحطب اشترك فيه الناس كالكلى. لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا كما فيه فضل التكسب فيه زجر وكراهية الاستعطاء، لأن الاستعطاء مذلة، قد يعطوه وقد يمنعوه فينزع عنه الحياء والكرامة والمروءة. الله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل رجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كحديث عبد الله بن عمر. إن المسألة يقول عليه الصلاة والسلام كد يكد بها الرجل من وجهه، أي ذلة، يدفق ماء الحياة من وجهه لهذه المسألة والاستعطاء. فهذا يفسر معنى أنه يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. ثم قال: وإنما إلا أن يسأل الرجل سلطانا، لأن السلطان يتولى أموال الناس، وهذا له حق في بيت المال، له حق في بيت المال، فإذا سأل السلطان وأعطاه فليست من المسألة المحرمة، أو في أمر لا بد له منه. هذا الحاجة كما سبق في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أنه قال: يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب أو يمسك، يصيب من الحادث ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، لقد أصابت فلانا جائحة، فيشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. قال: حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فالمقصود من ذلك أن هذا هو الأمر الذي لا بد منه، الذي جاءت به الأدلة: فاقة، دفت عليه دافة، تحمل حمالة، أصابته جائحة. هنا يجوز له السؤال حتى يدفع ما عليه من الديون، أو يسأل ذا سلطان، وسؤال السلطان مباح، لا أنه مستحب أو مندوب، بل هو من المباحات. أما سؤال الناس فإن كان لغير ذلك فهو حرام، لهذه الأدلة الدالة على زجر صاحبه ووعيده وتهديده. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفراسي رضي الله عنه صلى الله عليكم أن الفراسي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وحديث الفراسي رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يسأل يستعطي؟ قال: لا. ثم قال: وإن كان لابد فاسأل الصالحين الذين يخافون الله فيك ولا يفضحونك، ويتقون الله فيك ولا يعيرونك، لما في السؤال من المذلة والإلحاف فيه من كسر حياء الوجه ونزعه. وهذا إذا كان السؤال لحاجة، فإن كان لغير حاجة فكما في الأدلة السابقة في تحذير منه والنهي عنه. نعم، أحسن الله عليكم. في قوله وأما السائل فلا تنهر، هل توجب على الإمام؟ هذا الحكم للمسؤول لا للسائل، في قوله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر يشمل السائل في المال وفي غير المال، كما قال جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في الآية الأخرى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، إذا سأل بوجه حق فلا ينهر ويعطى حقه مما سأله، وإذا سأل لغير وجه حق يجوز لولي الأمر أن ينهره ويؤدبه كمن يسأل تكثرا أو من غير حاجة، لأن الأدلة دالة على وعيد صاحبه، فالأدلة تتكافأ ويبين بعضها بعضا ولا تتعارض. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. الله أكبر. لما ذكر رحمه الله أحكام الزكاة ومسائلها ذكر هذا الباب الذي ختم به كتاب الزكاة في فضل صدقة التطوع، والتطوع التنفل، فإنه في حديث أخو بني بكر بن سعد أنه قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، ذكرها في الزكاة في الصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد شرع الله جل وعلا لهذه الفرائض من جنسها نوافل، وفوائد هذه النوافل أنها تزيد أجر صاحبه، وأنها تسدد الخلل والنقص الذي وقع في الفريضة، تسدد هذا النقص. فالصدقة الواجبة هي صدقة الفطر والزكاة المفروضة لمن كان من أهلها، وأما المستحبة فيها صدقة التطوع، وقد جاءت فيها أدلة كثيرة على مشروعيتها وعلى فضلها، سيسوق لكم المصنف منها جملة. وفي القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وأقرض الله، وفي حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في الرواية الأخرى 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء 7 مخصوصون لأنه عدد المعدودة بعدها، ذكر الموصوف بعدها. إمام عادل، وهو كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فعدل فيهم ولم يحف ولم يظلم ولم يجر، إمام عادل، ويشمل الإمام الأعظم ومن دونه من أصحاب الولايات. قال وشاب نشأ في طاعة الله، أي لم تعرف له صبوة ولا جهالة لمجاهدته نفسه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل هنا مفهوم لأن الصلاة في المساجد واجب على الرجال المستطيعين، أما النساء فلا تجب عليهن الصلاة في المساجد، وحكمها دائر بين الإباحة والاستحباب بحسب حال المصلية وبحسب حال مكان الصلاة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فجامع محبتهم وودتهم هو الله، لأجل الله وفي دين الله، لا لمصلحة من المصالح ولا لنسب ولا لمال ولا لغرض من أغراض الناس وأغراض الدنيا. ولهذا يوم القيامة يتبرأ كل خليل من خليله إلا الأخلاء المؤمنون، لا يتبرؤون، لأن الله يشرفهم ويكرمهم ويجعلهم على منابر من نور عن يمينه، يغبطهم عليها الصالحون والأنبياء والشهداء. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا كان يوم القيامة يفر الإنسان من أمه التي ولدته، ومن أبيه الذي غذاه، ومن زوجته، ومن صاحبته وبنيه، فلا تبقى إلا المودة في الله التي يكون لها عظيم الثواب وجزيل الأجر من الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا يشمل نوعين عظيمين: النوع الأول ذكر رحمة الله وفضله وثوابه فرجاه ففاضت عيناه تحقيقا وطلبا لهذا الذي يرجوه من فضل الله. النوع الثاني ذكر ذنوبه ومعاصيه فخشي ربه وخاف عقابه فذكرها ففاضت عيناه خشية من الله وخوفا من ورود عقابه. ورجل دعته امرأة ذات منصب، المنصب يقهره، وذات جمال وجمالها يغويه، فهي بمنصبها تقهره وبجمالها تثيره، فقال: إني أخاف الله. ورأس هؤلاء يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. دعته امرأة عزيز مصر أي ملكها، فهي ذات منصب، شو اسمها؟ زليخة أو زليخة. فقال: إني أخاف الله، ذلك لي لأني لم أخنه في الغيب. وهذا في قول زليخة لما تابت وآبت، فهي في منصبها تقهره وتخيفه، وفي جمالها تثيره وتغويه، فقال: إني أخاف الله، فمنعه خوفه من الله من الوقوع في داعي الفاحشة الذي يثير غضب الله وغيرته. والشاهد منه قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذه الصدقة المستحبة، أخفاها طلبا لما عند الله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من شدة إخفائه لها، مع أن إخفاء الصدقة الأصل أنها تخفى، لكن يشرع إظهارها إذا كان في إظهارها مصلحة. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الآية. فالأصل إخفاء الصدقة، أما إذا كان في إظهارها مصلحة فتظهر وتعلن، ولا يؤثر ذلك على المتصدق إذا كان يريد بها وجه الله وثوابه، لا يريد بها غرضا من الأغراض، مدحة الناس وثناءهم أو ليشاد به، فهذا يدخل في الرياء والسمعة. ففيه فضل الصدقة، وأن صاحبها إذا تصدق لله موعود بأن يظل في ظل عرش الرحمن. وسيأتي حديث آخر أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فهذا فضل آخر. نعم. الله عليك. وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمع أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هذا حديث يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. ففيه فضل الصدقة وفيه شرفها، أنها ظل للمؤمن يوم تدنو الشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل أو ثلاثة أميال، وأنها سبب لأن يظل صاحبها في ظل عرش الرحمن. ومن فضلها أنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ النار، كما يطفئ الماء النار، وأنها انشراح في الدنيا في الصدر، وأنها سبب لتفريج الكرب، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، وأنها سبب لدعاء المؤمنين لك، وأنها عبادة نفعها متعدي. راوي الحديث أبو الخير ما يمر يوم إلا ويتصدق فيه بما تيسر ولو بكعكة. ما الكعكة؟ خبز يابس يبس، قد يوضع معه دهن أو يوضع معه سكر أو غيره، أو يتصدق بماذا؟ ببصلة، يعني شيء ولو كان في عين الناس حقير لكن يرجو به هذا الثواب أن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا حديث صحيح صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وظاهر صنيع المصنف أنه يصححه لأنه ارتضى حكم الحاكم عليه لما قال إنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم أحسن الله عليك. وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود ونبيح العنزي وثقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد، وقد وثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن معين والنسائي ليس به بأس، وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه. هذا الحديث فيه فضل الصدقة من جهة أن الله جل وعلا يجعلها تفريجا لكرب المؤمن. فعن أبي خالد الدالاني عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، أي من حاجة، ما هو بأنه مصلوخ، من حاجته، قال إلا كساه الله من خضر الجنة، لأن الجنة أحسن ما فيها من الثياب الخضر التي هي من استبرق من حرير، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. أطعم مسلما على جوع أي على حاجة، على حاجة، فإن الله يطعمه من ثمار الجنة، دل على أنه يدخله إياها. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ أي من حاجة إلا سقاه الله من الرحيق المختوم الذي قال الله فيه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله مسلما خرج مخرج الغالب، وإلا لو أطعم وكسى وسقى كافرا فله فيه الأجر، لو أطعم وسقى بهيمة له فيها الأجر. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغية من بني إسرائيل أدرك منها العطش مدركه، فأتت بئرا فنزلت فيه فشربت، ثم رقت فرأت كلبا قد بلغ منه العطش أنه أدلغ بلسانه بشدة العطش، فقالت في نفسها والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني قبل أن أروى، فنزلت في البئر مرة ثانية فملأت موقها أي بوتها وكان من جلد، ثم عضضته بلسانها فرقت حتى سقت الكلب، فشكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة، وهي امرأة بغي تفعل الفعل القبيح. فقوله مسلما في الحديث خرج مخرج الغالب. نعم أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس في أثر القرآن على المؤمن، فإن القرآن له أثر، ويتفاوت الناس في أثر القرآن عليهم بحسب تدبرهم له وإيمانهم بما فيه من الحقائق وبلوغهم فيها درجات في الكمالات واليقين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فهو أجودهم وأكرمهم عليه الصلاة والسلام. أجود الناس. ولما سأل عدي بن حاتم أخته سفانة لما حملها رسول الله حتى أتت إليه في بلاد الشام، قالت يا أخي جئتك من عندي أكرم الناس، قال أكرم من عدي؟ قالت والله إنه لأكرم من عدي. وعدي قد بلغ بالكرم مبلغا ضرب فيه المثل، فرسول الله أكرم من عدي من حاتم الطائي، لأنه أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون، مع عموم جوده يبرز ويظهر جوده في رمضان من أثر الصيام وأثر القرآن، فإن الصائم يدرك بصيامه حاجة أهل اللأوة وأهل الفقر وأهل الحاجات، ويظهر أثر الجود زائدا في حقه عليه الصلاة والسلام بأثر القرآن. وكان أجود أي رسول الله أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارس النبي القرآن في كل ليلة، حتى في آخر رمضان أدركه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين. قال ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة تسوق السحاب وتسوق السفن، الرسول أجود بالخير منها لكرمه وجوده عليه الصلاة والسلام الجود الجبلي. ولقد أتاه مرة أعرابي فسأله فأعطاه حتى استكفى، فرجع إلى قومه قال والله لقد جئتكم من عندي أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لو كان بين هذا الوادي بين هذين الجبلين الوادي كله نعم لفرقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو أن عندي مثل أحد ذهبا، لما مضى علي ثلاث أي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدي يتصدق به ويفرقه ويوزعه، وهذا من جوده في المال. أما جوده عليه الصلاة والسلام في نفسه، جوده في عرضه، جوده في هديه ودله، فشيء عجب. تنقطع المجالس والأحاديث ولا ينتهي العجب من جوده عليه الصلاة والسلام. لم يقتل أحدا أساء إليه، حتى تكون الإساءة لدين الله. يتنازل بعرضه صلى الله عليه وسلم، أما إذا انتهكت محارم الله فلا يرضى، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعمل. أحسن الله عليكم. وخير الصدقة عن ظهر غنى. نعم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ، وروى مسلم أكثره. هذا الحديث متفق عليه، لكن رواية مسلم لأكثر الحديث لا له كله كما عند البخاري. يرويه حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وحكيم هذا هو الذي كان يستعف من السؤال والمسألة استعفافا عظيما، حتى إن عمر يدعوه ليعطيه من الخراج فيأبى، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل وألا يأخذ. فكان عمر يشهد عليه الناس: اشهدوا أني أدعو حكيما لأعطيه العطاء فيأباه رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. العليا هي اليد الباذلة المعطية، واليد السفلى هي الآخذة المتلقية. قال: وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول، إذا أردت أن تتصدق تصدق على أهلك قبل الأجانب. وخير الصدقة أي أفضلها ما كان عن ظهر غنى، أي بسبب الغنى. والإنسان يحب الدنيا متعلقة في نفسه. ومن يستعفف يعفه الله، وهذا الذي اتخذه حكيم بن حزام رضي الله عنه، الاستعفاف عما في أيدي الناس. ومن يستغني يغنيه الله، يستغني عما في أيدي الناس. والناء والاستعفاف والاستغناء حتى ما عند السلطان يتورع منه، يجد من ذلك أن الله يغنيه وأن الله يعفه. ومن العفاف القناعة، وما أوتي عبد في الدنيا مثل القناعة، تقنع نفسه ما تهمه الدنيا ولا الأموال ولا الأرصدة ولا المراكب ولا المساكن ولا الملابس، وإنما الدنيا حقيرة في عينه، رزقه الله منها القناعة، قنع من الدنيا بما آتاه الله إياه. ومنه قول الناس في حكمهم السائرة: القناعة كنز لا يفنى، لأنها غنى يجعله الله في قلب عبده فلا يبالي بهذه الدنيا. وهكذا كانت الدنيا في قلبه صلى الله عليه وسلم لا تسوى شيئا. خيره الله بين الملك وبين الخلود في الدنيا، فاختار لقاء الله والرفيق الأعلى. ما تسوى الدنيا شيء في عينه صلى الله عليه وسلم. والدنيا والآخرة ضرتان، ما أحب أحدهما إلا ظهر على الأخرى. من تعلق بالآخرة ظهر ذلك في زهده وورعه وتركه للدنيا، ومن تعلق بالدنيا لا بد أن يضعف هذا التعلق في قلبه الآخرة بقدر هذا التعلق. ولهذا الدنيا والآخرة ضرتان. الله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه أحمد هذا لفظه أبو داود والحاكم وقال: على شرط مسلم. وليس كذلك، فإن يحيى لم يروي له مسلم ولكن وثقه أبو حاتم وغيره. المصنف كما ترون وكما ذكرنا في أول الكتاب لما ذكرنا طريقته كثير التعقب لمن؟ لأبي عبد الله الحاكم، كثير التعقب له. والحاكم اثنان: أبو عبد الله وأبو أحمد. هذا الحديث مما تعقب فيه المؤلف الحاكم، لكنه لم يضعف الحديث. فعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل، أي أعظم أجرا؟ قال: جهد المقل. ومعنى جهد المقل يعني الذي ليس عنده إلا قليل ويتصدق به. مثلا إنسان كسبه 1000 ريال تصدق ب500، كم مقدار صدقته؟ نصف ما يملك. وآخر غني عنده 100,000 تصدق ب1,000 واحد، أيهما أكثر صدقة؟ صاحب 1,000 أكثر من 500، لكن صاحب 500 أعظم أجر، لأن تصدق هذا بنصف وهذا بإيش؟ ب1/100 من ماله. قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بأولادك وأهلك من زوجتك وأمك وأبيك، ثم إخوانك الذين قد تعولهم، فاجعل صدقتك عليهم بأن توسع عليهم. فإذا استكفوا، أي من جهة المكاسب ومن جهة النفقات، تصدق على غيرهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وصححه الحاكم. هذا الحديث يفسر الحديث السابق: ابدأ بمن تعول. أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على من؟ على ولدك. ومنه أخذ العلماء أن نفقة الزوجة مقدم على نفقة من؟ الأولاد. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. والخادم من هو؟ إما الرقيق الذي يملكه، وإما من يستأجره لخدمته، وفي الأول أولى. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. هذا في حثه على الصدقة على الأقارب بما يسد حاجتهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه، إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. أصبر، قلت مثله ولا ثلثه؟ عندي في النسخة صلى الله عليكم مثله. لا، مثله. هذا اللفظ الذي نحفظه. قال: أبقيت لأهلي مثله، لأنه جاء بماذا؟ بنصف ماله. نعم. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. رواه عبد ابن حميد حميد في مسند، عبد ابن حميد صاحب المنتخب وصاحب المسند وصاحب التفسير، عبد ابن حميد الكشي. نعم، رواه عبد بن حميد في مسنده وابو داود وهذا لفظه والترمذي، وقال: حديث صحيح. وقد أخطأ من تكلم فيه لأجل هشام، فإن مسلما روى له. وقال ابو داود: هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم. ممن تكلم فيه لأجل هشام ابن حزم أو ابن الجوزي، الشك مني. هذا الحديث حديث ثابت، وقد وقع في غزوة تبوك لما جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أي حث الناس ورغبهم على الصدقة، وكان هذا في تجهيز جيش العسرة. يقول عمر: وكان ينافس أبا بكر. هذه منافسة في الطاعة يا أخواني، المنافسة في الطاعة للمسابقة إلى مرضات الله والمسارعة إلى مغفرته، كما أمر الله جل وعلا بالمسابقة والمسارعة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا. قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر، إن ماذا؟ إن سبقته يوما، هو يسبقني دائم، سبقني بالإسلام وسبقني بالعلم، إن سبقته فسأسبقه اليوم. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله صدقة على المسلمين في تجهيز الجهاد، جهاد الروم في غزوة تبوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله يا رسول الله، نصفه. فبينما عمر جالس إذ جاء أبو بكر رضي الله عنه بمال تضيق يده عن حمله، فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي. قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أي لم يترك لأهله مالا، جاء بكل ماله صدقة في سبيل الله. عندئذ استسلم عمر ووضع يد المسابقة، قال: والله لا أسابقه أبدا، خلاص انقطعت. قالوا: وفيه من الأحكام جواز الصدقة بنصف المال، وفيه جواز الصدقة بالمال كله إذا لم يضيع من يعول، وأبو بكر لم يضيع من يعول، ترك لهم طعاما وترك لهم سكنا وترك لهم أعظم من ذلك الله ورسوله. ولهذا قالوا: يجوز لمن عظم توكله على الله وأحسن ظنه بالله أن يتصدق بكل ماله، يجوز له ذلك. هذا في حال الصحة والدنيا. أما في حال المرض، المرض المخوف، وحال ما بعد الموت، فلا يجوز أن يتصدق بأكثر من من الثلث. فإن سعدا رضي الله عنه في عام الفتح مرض مرضا شديدا، خشي على نفسه الهلكة، ولم يكن له وقتئذ إلا بنت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فسأله سعد: إني أريد أن أتصدق بكل مالي. قال: لا. قال: بالنصف. قال: لا. قال: بالثلث. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وذهب هذا مثلا. ولهذا الوصية الأفضل أن تكون أقل من الثلث، هذه الوصية في الأفضل، الجواز الثلث. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه بكم؟ بخمس ماله في وجوه الخير. قال: أرضى لنفسي ما رضي الله عز وجل لنفسه، وذلك في قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا حديث ثابت، تكلم بعض العلماء في رواية هشام بن سعد، ورد المصنف رحمه الله هذا الكلام في هشام من جهة القدح فيه بأن مسلما روى له في صحيحه، وبقول أبي داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث: إن هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم، في زيد بن أسلم رضي الله رحمهم الله. فهذا فيه أحاديث، فيه فضائل عظيمة وأحكام جليلة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي رواية: من بيت زوجها. متفق عليه. المرأة في بيت زوجها مأمونة على هذا البيت بما فيه من الأرزاق والأثاث والملابس والمنافع، لأن مالك هذا البيت وكسبه من هو؟ الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها، في الرواية الأخرى: إذا أنفقت من بيت زوجها، أي مما فيه الطعام، هذا من باب الغالب، لكن هناك ملابس، أثاث، منافع، كهرباء، نار، وقود، ماء دافي، هذه غير الطعام، فراش. إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، بس بشرط أن تكون غير مفسدة. ما معنى غير مفسدة؟ أي غير مفسدة لمال زوجها، وغير مفسدة لما هو من النفقة الواجبة، لو أنفقت نقصت نفقة أولادها وزوجها، يعني من الزائد مما لا يضر البيت وأهله، كان لها أجره، أجر هذا الإنفاق، لها أجرها بما أنفقت، تسببت بالنفقة، ولزوجها أجر بما كسب، لأنه هو الذي أتى بهذا الكسب، وللخازن مثل ذلك، إذا أنفق الخازن من غير إضرار وإفساد في مال سيده. قال: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، أو لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. فالله يعطي الأجر للزوجة وللزوج وللخازن. وهذا جار ومضطرد على قواعد الثواب، فإن قواعد الثواب من هذا الغني التواب سبحانه هي المضاعفة، ومتسبب بهذا العمل لا ينقص أجره من أجر العامل. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وهذا فضل من ذي الفضل سبحانه وتعالى، يرغب الخلق إلى النفع المتعدي، ومنه هذه الصدقات وبذل العلم وتعليمه والحلم والعفو في معان عظيمة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة بن مسعود رضي الله عنه. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. هذا حديث جليل أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث جابر، هذا اللفظ في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إما في أضحى أو في فطر، يعني خرج لصلاة العيد لأنه كان يصلي صلاة العيد إين؟ ويصليها في المصلى، صلاة العيد كان يصليها في المصلى، هذا الأفضل، المصلى المكشوف في الصحراء، فإن كان لعارض مطر أو حر أو برد جاز أن تصلى في المساجد، بل جاز أن تصلى في المساجد ولولا لم يكن فيها هذه العوارض، وهذا كما يقال في العيد يقال في الاستسقاء. ففي صلاته كان معه بلال، أمر الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها، ثم إنه أتى النساء فوعظهن، ولهذا يشرع في صلاة العيد أن يجعل بعض موعظته موجهة للنساء، فمما قال لهن ومعه بلال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين رآهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ بما كشف الله له من الغيب في رؤيا المنام، وفي صلاة الكسوف لما كشفت له الجنة والنار في عرض الحائط، ولما عرج به رأيتكن أي يا معشر النساء أكثر أهل النار، فأكثر من سيدخل النار من بني آدم ومن المكلفين من؟ النساء، سواء على جهة الخلود أو على جهة التعزير بقدر ذلك بقدر ذنوبهم. فقامت امرأة أو فقلنا فبما يا رسول الله ليه إن أكثر أهل النار؟ فذكر عليه الصلاة والسلام موجب دخولهن النار، قال تكثرن اللعنة، في رواية تكثرن السب، وتكفرن العشير، وقد صدق وبر صلى الله عليه وسلم. المرأة وإن كان فيها صلاح تسب زوجها، يا البخيل يا القاسي، ومنهن وهي من لا أصل شريف لها ولا طبع سليم لها تسبه يا ملعون يا خسيس، وهذا من نقص عقلها وتسلط الشيطان عليها، وستجد وزر ذلك يوم أن تلقى ربها إلا أن يعفو عنها زوجها، سواء في حال زواجه منها أو إذا طلقها. وتكفرن العشير، كفران المرأة للعشير فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يحسن إليها الدهر كله، يغذيها يكسوها يطعمها يولدها، فإذا رأت منه مرة ما يسوءها قالت ما فيك خير، ما شفنا منك خير قط، طيب هالسنين هذه اللي أنا أكد عليك وطعمت وغذيت وأسكنك وألبسك ما ترى ذلك، ليه؟ لعنصر اللآمة تنسى كل معروف إذا غضبت، وهذا من كفران العشير. فكفران العشير بالفعل وحصائد اللسان بالشتم واللعن والسب سببان لورودهن النار. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما به تتقي المرأة النار وهي الصدق. طيب إذا أكثرت السب لزوجها أو لغيره، لو تصدقت بالدنيا كلها ما لم يرضى عنها زوجها أو من سبته، فإنهم يخاصمونها يوم القيامة. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام انخرشت قلوبهم، ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نقص العقل بماذا؟ نقص عقلها بالعجلة والاندفاع والتسرع في الأحكام، ومن ذلك أن تكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين، لأنها تنسى وتغفل وتكذب وربما توهم الشيء على غير معنى. ونقص الدين بهذه الأشياء، لكثرة اللعن والسب، كفران العشير. وأشهر ما فيه نقص الدين أنها تبقى الليالي ذوات العدد لا تصلي، لأن من صلى أكمل بها دينا بهذا الاعتبار. وهو وإن كان في الحيض والنفاس نقص دين لا يضر المرأة، لكن غيرها ممن صام وصلى أكمل دينا. وأما الذي يضرها فنقص الدين من جهة السب واللعن ومهدار اللسان، غيبة ونميمة، والفعل بكفران العشير. ومع ذلك هن أذهب للب الرجل الحازم، للبه لعقله الحازم الراسي الثقيل من إحداكن، أي من النساء. فيا معشر النساء، أي تصدقنا، فلما انصرف وكان قبل ذلك معه بلال، فأصبحنا يأخذن الحلي من أقراطهن وحلوقهن وأيديهن وخواتمهن ويلقينه في ثوب بلال، يرجين بذلك رضي الله عنهن أن يتقين النار. لما جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيته، جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود فاستأذنت، والاستئذان هو طرق الباب والإعلام بنفسه، والاستئذان غير السلام. الاستئذان شيء والسلام شيء ثاني، كما جاء في آية النور: استأنسوا وتسلموا. استئناس هو الاستئذان، والسلام أمر آخر. فقيل له إنها زينب، قال أي الزيانب؟ قالوا زينب امرأة ابن مسعود. فأذن لها عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله أمرتنا بالصدقة وإن عندي حلي ذهب فأردت أن أتصدق فيه، فصدق به. فقال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذري زوجها رضي الله عنهم، تصدقي به علي وعلى ولدك، وكان ابن مسعود فقيرا، فإنه أعظم أجر لك. ما قنعت، لأن صدقتها على زوجها وعلى ولدها سيرجع أثرها عليها، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم إذا كانوا من أهل الحاجة، سواء حاجة ماسة أو حاجة قليلة، أحق أي أولى وأفضل من تصدقت به عليهم. ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها زكاتها، وإن كان سينفق عليها من هذه الزكاة. لأنها إذا أعطت زوجها زكاتها ملك الزوج هذه الزكاة إذا كان من أين؟ إذا كان الزوج من أهل الزكاة، فيجوز أن ينفق به على زوجته وعلى ولده، لأن الزوج مسؤول بالإنفاق على من؟ على زوجته وعلى ولده وعلى أصوله وفروعه. فهذا فيه فضل الصدقة وعظيم أجرها وكبير منافعها. ونجمل ذلك بأن الصدقة سبب لرضا الرحمن، تطفئ غضبه جل وعلا كما يطفئ النار الهشيم، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وسبب، وهذا الأمر الرابع، سبب لماذا؟ لأن يظل في ظل عرش الرحمن. والخامس أن الصدقة مانعة من دخول النار، كما أمر بذلك النساء عليه الصلاة والسلام: تصدقن يا معشر النساء، فهذا مانع لهن من دخول النار. وفيها من الدنيا انشراح، وفيها أن الله جل وعلا يجازي المتصدق بأعظم مما تصدق به. تفريج الكرب يفرج الله عنك الكرب، من كسوته يكسيك الله، من أطعمته يطعمك الله من الجنة، من سقيته يسقيك الله من الرحيق المختوم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، ونقف على هذا الموضع، والله أعلم.